أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم إدخال جوال الكاميرا في المسجد والتفرج على الصور والفيديو من ذوات الأرواح فيه؟ لا يجوز استعمال الجوال الذي فيه كاميرا، لأن الكاميرا آلة تصوير، آلة تستخدم للحرام وهو التصوير، وأيضا تستخدم لجلب الصور والنظر فيها والفتنة بها. الكاميرا لا تجوز خصوصا للجوال، لأنها تجر فتنة كبيرة على المسلم. والجوالات التي ليس فيها كاميرات كثيرة ولله الحمد، وتؤدي الغرض المطلوب. نعم.